تفسير الآية 48 من سورة الزمر، يقول تعالى: وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وظهر لهم النتائج السيئات أي العقوبات والجزاءات لما كانوا يكسبونه أي يعملونه أي يعملونه في دنياهم، وحاق أي أحاط بهم من كل جانب العذاب الموجع المهين المستمر المتنوع المتنوع الذي كانوا في حياتهم الدنيا يسخرون منه وممن يحذرهم من حدوثه وشدته.